الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الدرس السابق أنه يصلح أن نقول هل تضرب زيدا وهو أخوك؟ فأصل قبح هذه الجملة من المسلمات بينهم، وإنما اختلفوا في توجيه القبح، فوجهه التفتزاني بأن الفعل المضارع الذي دخلت عليه هل أريد منه الحال، وفي نفس الوقت هل تخصص الفعل المضارع بالاستقبال، فلا يتناسب تخصيص هل للفعل المضارع بالاستقبال مع الحال. وأما لماذا أريد من الفعل المضارع الحال؟ لأن هذه الجملة في مقام التوبيخ، ولا معنى لأن توبخ شخصا لم يصدر منه الفعل بعد. عليكم السلام والكرام. واضح المطلب؟ هذا كان توجيه التفتزاني للقبح. أما العلامة الشيرازي فقد وجه القبح بتوجيه آخر، وهو أن هل للاستقبال، وهنا يوجد عندنا جملة حالية وهي قوله وهو أخوك، وتقييد الفعل المضارع إذا كان للاستقبال بالجملة الحالية لا يصح، لأن الاستقبال لا يناسب الحال. هذا كان توجيه من؟ العلامة الشيرازي. وكان خلاصة إشكال التفتزاني عليه أنه حصل لديك خلط بين الحال بمعنى الزمن الحاضر، وبين الحال بمعنى الواحد من المنصوبات في علم النحو في مقابل التمييز. هنا الذي نتكلم عنه الحال بمعنى الزمن الحاضر، لا الحال بمعنى الوصف فضلة منتصب. اتفقنا؟ والشاهد على ذلك أنه لا شك ولا ريب يصح أن تقول سيجيء زيد غدا وهو راكب، لا يوجد أي محظور. سيجيء زيد غدا وهو راكب، في الفعل المضارع الذي هو للاستقبال بواسطة السين قيد بجملة حالية، فهذا لا إشكال فيه، وذكر شواهد في القرآن الكريم وعن العرب. اليوم يظهر منه في المختصر أن العلامة الشيرازي عنده اشتباه آخر في هذا المجال، وإن كان في المطول أشرنا في الدرس السابق أنه يظهر أن هذا الاشتباه الآخر لشخص آخر غير العلامة الشيرازي، لكن هنا بحسب الظاهر بل أكثر من الظاهر ينسبه صراحة إلى العلامة الشيرازي، وما عندنا شرح العلامة الشيرازي لنرى أنه الحق ما في المطول أو ما في المختصر. كيف كان أصل الإشكال؟ ما هو أصل الشبهة؟ ما هي أصل الشبهة؟ أنه هناك مقولة للنحاة، هذه المقولة تقول بأن الجملة الحالية طارة تصدر بفعل، الجملة الحالية الفعلية، الجملة الحالية مرة تكون اسمية ومرة تكون فعلية، الجملة الحالية الفعلية مرة تكون مصدرة بفعل ماضي، وأخرى تكون مصدرة بفعل مضارع. إذا كانت مصدرة بفعل مضارع ذكر النحاة أو ذكر النحاة أنه يمتنع أن يدخل عليها حروف الاستقبال. حروف الاستقبال مثل ماذا؟ في السين، سوف، هل، لن، إلى آخره. فإذن لا يجوز أن يدخل على الجملة الحالية المصدرة بفعل مضارع حرف من أحرف التسويف. هذه مقولة للنحاة، وهذه المقولة إذا تذكروا في بحث الفصل والوصل في تذييل، هناك بحثنا عن الجمل الحالية ذكرنا هذا الشيء. فإذا هذا الأمر مسلم، لا يوجد فيه مشكلة، ووجهه واضح. وجهه واضح، ما هو؟ أن هناك تناف ظاهري، تناف ظاهري بين الحالية، الجملة الحالية، وبين جعل المضارع يدل على الاستقبال. ليش نقول تنافي ظاهري؟ يعني تنافي صوري. ليش؟ لأن الجملة الحالية ماذا تقول؟ حالية، حال، الحال ينافي الاستقبال. ليش نقول صوري وظاهري؟ لأن هذا المراد من الحال هنا الحال في مقابل التمييز، لا الحال بمعنى في مقابل الماضي والاستقبال. بحسب الصورة والشكل يوجد تنافي. طبعا قلنا التعليلات النحوية تعليلات بعد الوقوع، والعرب لم يأتوا بجملة مضارعية مصدرة مثلا جئت وأصق وجهه، ولا تقول جئت ولا أصق، لم يقولوا هكذا. المهم، فإذا النحاة ذكروا أن الفعل المضارع الواقع في صدر الجملة الحالية لا يجوز أن يتصدر بأحرف التسويف. حينئذ فهم العلامة الشيرازي من هذه المقولة للنحاة أنه بناء على ذلك يجب أن نجرد الفعل العامل في الحال عن أحرف التسويف. من مقولة النحاة فهم هذا الشيء. التفت جيدا معي، مثلا تقول جاء زيد وهو يضرب، أو يجيء زيد وهو يضرب. النحاة أين كلامهم؟ كلامهم في الجملة الحالية، أنه إذا كان فعل فيها فعل مضارع لا يصح أن تدخل عليه أحرف الاستقبال. فكلام النحاة في الفعل المضارع اللي يكون أين؟ في الجملة الحالية. فتوهم من هذا الكلام العلامة الشيرازي من هذه المقولة للنحاة أن العامل لا يجوز أن يدخل عليه حرف الاستقبال. كلام النحاة ليس في العامل في الحال، كلام النحاة في الجملة الحالية، الجملة الحالية قال لا يصح أن يدخل عليها أحرف الاستقبال، ولم يقول العامل لا يصح أن يدخل عليه حرف الاستقبال. فخلط بين الفعل المضارع الذي أين؟ في الجملة الحالية، وبين الفعل المضارع الذي هو عامل في الجملة الحالية. فكلام النحاة في الفعل المضارع الذي يكون في الجملة الحالية، وعد ذلك العلامة الشيرازي إلى العامل في الحال، فقال يجيء، لا يصح أن تقول سيجيء. ملتفت؟ مع أن هذا خطأ. كلام النحاة في الفعل المضارع الذي يكون أين في الجملة الحالية. صار واضح الالتباس الذي حصل له. يقول وأعجب من هذا أنه إلى أين يرجع الضمير؟ إلى نفس صاحب الاشتباه السابق اللي هو العلامة الشيرازي، لما سمع قول النحاة إنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال. عن علم، ما معنى عن علم الاستقبال؟ يعني عن علامة استقبال، العلم والعلامة. مثل ماذا علم الاستقبال؟ سين وسوف ولن وهل، لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر. ليش قلنا بحسب الظاهر؟ لأن حال واستقبال بينهما تنافي، لكن هنا تنافي صوري، لأن المقصود من الحال هنا ليس ما يقابل استقبال، مقصود من الحال ما يقابل التمييز. صار واضح؟ خب، على ما سنذكره. أين سنذكره؟ في تسجيل في بحث الفصل والوصل، وقد ذكرناه. على ما ذكرناه نستطيع أن نقول حتى لا يجوز يأتيني زيد سيركب أو لن يركب. فهم منه، من هذا التصريح للنحاة ومن هذا قول للنحاة، أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال، حتى لا يصح تقييد مثل هل تضرب وستضرب ولن تضرب بالحال. يعني أن يكون هذه الأفعال الاستقبالية عاملة في الحال. وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه، ولم ينظر في صدر هذا المقال الذي هو للنحاة حتى يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال، وليس في مقام بيان عدم دخول حرف الاستقبال على العامل. صار واضح؟ انتهى هذا البحث مع العلامة الشيرازي. ذكرنا حكمين لهل. واحد من احكام هل ماذا كان؟ انها لطلب التصديق. وواحد من احكام هل انها تخصص الفعل المضارع بماذا؟ بالاستقبال. فهل من ادوات الاستقبال. لاجل هذين الأمرين، لأجل هذين الأمرين كانت هل أكثر اختصاصا بما يدل على الزمان. كده جيدة. أولا، ما هو الذي يدل على الزمان؟ الذي يدل على الزمان الفعل، لأن الفعل وما دل على الحدث فيه أحد الأزمنة الثلاثة، فعل المضارع في الحال والاستقبال، فعل الماضي في المضيف، فعل الأمر يدل على طلب حصول الفعل متى؟ في المستقبل، يعني بعد الطلب. فبالنتيجة الزمان جزء من مدلول الفعل. يقول لأجل أن هل لطلب التصديق، ولأجل أن هل للاستقبال، فهي اختصت غالبا بما يدل على الزمان، يعني بالأفعال. من كانوا يقول اختصت ماذا؟ بالأفعال، كان دخولها على الأفعال أكثر. قد سائل يسأل لماذا اقتضى هذين الأمرين، لماذا اقتضى هذان الأمران اختصاصها بالزمان بالأفعال؟ أما الأمر الثاني فواضح. ما هو الأمر الثاني؟ أنها تخصص الفعل المضارع بالاستقبال. خب إذا كانت تخصص الفعل المضارع بالاستقبال، الفعل المضارع مصداق من مطلق الفعل أو لا؟ مصداق من مطلق الفعل. فإذا كانت تخصصه بالاستقبال فحينئذ يتناسب أن نقول بأنها تناسب الأفعال، تناسب الأفعال، لأن إذا كانت حرف استقبال، حرف استقبال يعني حرف يدل على زمن، والذي يدل على زمن ما هو؟ الفعل. فإذا يصح أن نقول أن هل تلازم غالبا ماذا؟ الأفعال. صار واضح؟ هذا السبب في اقتضاء تخصيصها للمضارع بالاستقبال، لاختصاصها ولملازمتها غالبا لأي شيء للأفعال. أما اقتضاء كونها لطلب التصديق أن تلتزم أن تلازم الأفعال، لماذا؟ نقول السبب في ذلك أن التصديق، ما معنى التصديق؟ التصديق عبارة عن الحكم بثبوت شيئا أو نفي شيء. الحكم بثبوت شيء ونفي شيء، يعني ثبوت ونفي، ثبوت والنفي يتوجهان إلى المعاني أم إلى الذوات؟ الثبوت والنفي يتوجهان إلى الأحداث أم إلى الذوات؟ إلى الحدث، حدث ترفعه عن شيء وتثبته لشيء. فهمنا؟ والذي يدل على المعاني والأحداث هو الاسم أو الفعل؟ الفعل. والفعل جزء من مدلولة الزمان. إذن التصديق يقتضي أن تكون هل غالبا ملازمة لأي شيء لما يدل على الزمان. ما هو الذي يدل على الزمان؟ الأفعال. إذن من هذين الحكمين، من هذين الحكمين ما هما؟ وهو أنها لطلب التصديق وأنها من حروف الاستقبال، كان الأنسب أن تدخل على الأفعال، تلازم الأفعال. يقول ولاختصاص التصديق بها، أي لكونها المقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها لطلب التصور لغير التصديق كما ذكر فيما سبق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وتخصيصها، ولأجل تخصيص المضارع بالاستقبال لأجل هذين الأمرين كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر مما لم يكن زمانيا. ما هو الذي ليس بزماني؟ الاسم. وما موصولة في قوله بما، يعني بالذي كونه، ما هنا بمعنى الذي، وكونه مبتدأ خبره أظهر، وزمانيا ما هو؟ بما كونه، الهاء اسم كان، زمانيا خبر كان، خبر الكون، أي بالشيء الذي تكون زمانيته أظهر. ما هو الشيء الذي زمانيته أظهر؟ كالفعل، فإن الزمان جزء من مفهومه. طبعا صاحب الكفاية لا يرتضي هذا الشيء، يقول هذا من الأغلاط الشائعة ومن اشتباهات النحاة، فإن الزمن ليس جزءا من مدلول الفعل، ويبرهن على ذلك كيفما كان، فإن الزمان جزء من مفهوم الفعل بخلاف الاسم، فإنه إنما، شوف هذه العبارة الآتية، بخلاف الاسم، الاسم الزمان جزء من مدلولة حتى الاسم الذي يعمل عمل الفعل مثل ضارب، ضارب الزمان ليس جزء من مدلوله. طب هذا اسم للفعل بلي. وين صرنا؟ بخلاف الاسم فإنه إنما يدل على الزمان حيث يدل بعروضه له. ما معنى هذه العبارة؟ شوف، الاسم يدل على الزمان حيث يدل بعروضه له. أولا حيث يدل، معنى ذلك أن الاسم يدل على الزمان إذا كان الاسم له دلالة على، شوف بعض الأسماء لا دلالة على الزمان، وبعض الأسماء أصلا لا ربط لها بالزمان. مثلا حجر اسم، حجر لا ربط له بالزمان، بخلاف ضارب اسم. فإذا مراد من الأسماء أي أسماء؟ مثل ضارب، لا مثل الحجر. فإن بخلاف الاسم فإنه إنما يدل على الزمن في المورد، في الموضع، في المكان الذي يدل، لمثل ضارب لا لأجلي. كيف يدل ضارب على الزمان؟ ضارب كيف يدل على الزمان؟ لأجل أن الزمان جزء من المدلولة؟ لا، لأجل عروض الزمان عليه. تقول زيد ضارب الآن، زيد ضارب غدا، صار واضح؟ بعروضه له. أما اقتضاء تخصيصها خب، أما اقتضاء هذا جواب عن سؤال، أنه لماذا إذا كانت هل تخصص الفعل المضارع بالاستقبال، لماذا يقتضي ذلك أن الغالب فيها أن تدخل على الأفعال؟ يقول أما اقتضاء تخصيصها بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهر، لأنه ذكرنا سابقا أن هل تخصص المضارع بالاستقبال فحينئذ يكون لها ارتباط بالفعل. إذا تخصصه بالاستقبال، إذا كانت أداة استقبال، فيكون لها ارتباط بالفعل المضارع، والفعل المضارع من مصاديق الفعل، فيصدق أن لها ارتباط بالفعل. هذا معنى قولة فظاهر. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك، يعني بذلك، يعني لمزيد اختصاصها بالفعل، فلأن التصديق ما معناه؟ هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى ماذا؟ إلى المعاني والأحداث. النفي والإثبات في الجمل. شوف الشيخ، جناب الشيخ ليش لماذا قال لي الذوات؟ توهم أن المراد من النفي والإثبات في المفردات. تقول إنسان لا إنسان، لا، نتكلم عن النفي والإثبات وين؟ لأن إنسان ولا إنسان لا يوجد فيه تصديق، مجال التصديق أين؟ الجمل الخبرية. خب، الجمل الخبرية التامة. فإذا النفي والإثبات في الجمل يتوجه إلى ماذا؟ إلى المعاني والأحداث. ترفع شيء، ترفع فعلا وحدثا وتثبته، صار واضح؟ خب. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط، فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال، لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء، فلأجل ذلك كان لها مزيد اختصاص بالفعل. ولهذا إذن الآن ماذا ثبت لدينا؟ أن هل لها عناية خاصة بالفعل، صحيح؟ هل لها عناية خاصة بالفعل؟ هذا قد يسألك واحد هذا السؤال، مثلا لو في امتحان كن وجهنا إليك هذا السؤال، أنه لماذا استفدنا من كون هل لطلب التصديق ولكونها تخصص المضارع بالاستقبال، من أين استفدنا من هذين الأمرين أنها ماذا؟ لها مزيد عناية بالفعل. جوابه قوله أما اقتضاء وأما اقتضاء، شرحنا لماذا هذا يقتضي مزيد العناية ولماذا هذا شرحناه. الآن إذا ثبت لدينا أن لهل مزيد عناية واختصاص بالأفعال، من هنا يقولون قوله تعالى فهل أنتم شاكرون أدل على الطلب من قوله فهل تشكرون ومن قوله فهل أنتم تشكرون. كيف جيدا للمطلب، فهل أنتم شاكرون؟ هذه الآية الشريفة ليس المقصود منها الاستفهام، لأنها صادرة من الباري عز وجل، بل المقصود يقولون هنا الاستفهام على رأي علماء البيان وعلماء البلاغة أن الاستفهام استعمل هنا في الطلب، فهل أنتم شاكرون يعني أشكروا. طبعا على مبنانا أن الاستفهام نستعمل في الاستفهام، لكن المراد الجدي الطلب. المهم أنها تدل على مشترك بيننا وبينهم، أنها تدل على الطلب، الآن بالدلالة المراد الجدي بدلالة الاستعمالية لا ليس لنا علاقة، لا يؤثر في أصل البحث. المهم هذه الآية تدل على ماذا؟ على الطلب. يقول دلالة هذه الجملة على الطلب أقوى من دلالة فهل تشكرون ومن فهل أنتم تشكرون. الفرق بين الآية وبين هاتين الجملتين أن هل في الآية دخلت على جملة اسمية، في الجملتين دخلت على جملة فعلية. أما هذه الجملة الأولى فهل تشكرون، واضح تشكرون ماذا؟ جملة فعلية. أما الجملة الثانية فهل أنتم تشكرون، ليش فعلية؟ لتقدير فعل، فهل تشكرون تشكرون، لماذا قدرنا الفعل؟ لأن هل بمعنى قد، وقد مختصة بالأفعال، فإذا رأت الفعل في حيزها حنت إلى الإلفل مألوف وتذكرت العهود، فلن ترضى بأن يفصل بينها وبين الأفعال، وبما أنه فصل فنقول لا يوجد فعل مقدر، فهل تشكرون أنتم، لكن لما كان الفاعل متصل حينئذ أنتم نحذفها، لأن الفعل لا يصدر لا يسند إلى الفاعل مرتين إلا على لغة كلوني البراغيث، فهل تشكرون تشكرون. فإذا الفرق بين الآية وبين الجملتين أن الآية ماذا؟ جملة اسمية، والجملتين جملة فعلية. والفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى دخلت على فعل ظاهر، والجملة الثانية دخلت على فعل مقدر. صار واضح؟ خب، مدعى أن هذه الجملة الأولى الآية يعني أدل على الطلب من الجملتين، ليه؟ لماذا أقوى في دلالتها على الطلب؟ يقول هذا يترتب على البحث السابق. في البحث السابق نحن ماذا ثبتنا؟ أن هل لها مزيد اختصاص بماذا؟ بالفعل. فجاء المتكلم وهو الباري عز وجل هذا الشيء الذي له اختصاص بالفعل استعمله في ماذا؟ في الاسم، استعمله في الاسم. فاذا خالف الظاهر، خالف الظاهر، خالف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر ان تدخل هل على ماذا؟ على الافعال. فعندما خالف مقتضى الظاهر يطلب منه، قلنا مخالفة مقتضى الظاهر يطلب من المخالف ماذا؟ نكتة بلاغية، تعبد لماذا خالف الظاهر. فلا بد ان يكون خالف الظاهر لمزيد اعتناء بحصول الشكر، بخلافه في قوله فهل تشكرون وفهل انتم تشكرون، لم يخالف الظاهر حتى نطالبه بنكتة ونجعلها هي الطلب. هنا لما خالف الظاهر فإذا له اهتمام بوقوع الشكر، فلذا عبر عنه بالجملة الاسمية التي تدل على ماذا الجملة الاسمية؟ على الثبوت والاستمرار، لأجل أنه له مزيد عناية به. والشخص إذا كان له مزيد عناية بشيء فيدل على أنه يطلبه، صار واضح؟ فإذا الآية أدل على الطلب من الجملتين، صار واضح المطلب؟ طب يقول ولهذا أي ولأن لها مزيد اختصاص بالفعل كان فهل أنتم شاكرون، يعني مما دخلت فيه هل على جملة اسمية، أدل على طلب الشكر. لماذا قال طلب؟ لأن هنا ليس المقصود الاستفهام، وإنما المقصود ماذا؟ الطلب. أدل على طلب الشكر من قوله فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون، أدل مع كون فهل أنتم تشكرون يوجد فيه تأكيد. أين التأكيد؟ لأنه يوجد فعل مقدر، فهل تشكرون تشكرون، مع أنه مؤكد بالتكرير، يعني لأنه يوجد فعل مقدر مكرر، لأن أنتم فاعل لفعل محذوف. ليش قلنا فاعل لفعل محذوف ولا يصح أن تكون أنتم مبتدأ وتشكرون خبر؟ لأن هل إذا دخل في حيزها الفعل لا ترضى بالانفصال عنه كما تقدم في الدرس السابق. لماذا أدل؟ لماذا فعل أنتم شاكرون أدل وأقوى؟ لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت. ليش قال في معرض الثابت؟ لأن الجملة الاسمية تدل على ثبوت والاستمرار، بخلاف الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله كما في هل تشكرون وفهل أنتم تشكرون، لأن هل في هل تشكرون وهل أنتم تشكرون على أصلها، وما جاء على أصله لا يطالب بنكتة بلاغية بكونها داخل على الفعل تحقيقا في الأول يعني هل تشكرون، وتقديرا في الثاني يعني هل أنتم تشكرون. وفهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر. انتهينا من هذا. يقول أكثر من ذلك، فهل أنتم شاكرون أقوى دلالة على طلب الشكر من أأنتم شاكرون. ما الفرق بين فهل أنتم شاكرون وأأنتم شاكرون؟ أن هذه الآية دخلت هل، أأنتم شاكرون دخلت الهمزة. ليش أدل؟ لأن الهمزة ليست مختصة بالأفعال، ليست مختصة بالأفعال، حتى نقول إذا استعملت في الأسماء نطالبه بنكتة، صار واضح؟ فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من أفأنتم شاكرون أيضا، وإن كان أفأنتم شاكرون أنتم شاكرون تدل على الثبوت والاستمرار، لأجل أنه باعتبار كون الجملة اسمية، لأن هل أدعى للفعل من الهمزة، فترك الفعل مع الهمزة، فتركه معها أي ترك الفعل مع هل أدل على ذلك، يعني على الاهتمام بشأنه، أي على كمال العناية بحصول ما سيتجدد. ولهذا أي ولأن ترك الفعل معها الأدل على ذلك أي على كمال العناية، ولهذا أي ولأنها الأدعى للفعل من الهمزة، لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ، يعني غير البليغ، البليغ لو قال هل زيد منطلق خطأ. ليه؟ لأن هل زيد منطلق على مقتضى الظاهر أو على خلاف مقتضى الظاهر؟ على خلاف مقتضى ظاهر، لأن لم تدخل على الفعل، فيطالب بنكتة، والذي يورد ويقصد النكات من هو؟ البليغ لا غير، البليغ لا يلتفت إلى النكات، فيكون قد استعمل كلمة على خلاف مقتضى الظاهر بدون نكتة، فلذا لا يحسن من غير البليغ. واضح المقصود؟ لأنه الذي يقصد به بهذا التركيب الدلالة على الثبوت وإبراز ما سيوجد في معرض الموجود. انتهى هذا البحث. الآن مطلب أخير نشرحه بسرعة، وهو أن هل على قسمين، هل بسيطة وهل مركبة. هل بسيطة إذا كان الاستفهام عن أصل وجود الشيء، مثلا ماذا تقول؟ هل الحركة موجودة؟ هل العنقاء موجودة؟ الاستفهام عن أصل وجود الشيء. وهل المركبة يكون لا، أصل الوجود ماذا؟ محرز، وإنما نريد أن نستفهم عن ثبوت شيء لشيء، فتقول هل العنقاء كبيرة؟ عندما تقول هل العنقاء كبيرة ماذا تفهم؟ أن العنقاء موجودة. إذن لا يكون هناك سؤال عن أصل الوجود، وإنما عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. صار واضح المطلب؟ فهل البسيطة سؤال عن أصل الوجود، وهل المركبة سؤال عن ثبوت شيء لشيء موجود؟ واضح لماذا سميت الأولى بسيطة والثانية مركبة؟ سميت الأولى بسيطة لكون تتضمن شيء واحد وهي الوجود، بينما الثانية تتضمن شيئين، أصل الوجود وثبوت شيء أو نفي شيء. صار واضح؟ لذا سميت الأولى بسيطة والثانية مركبة. هذا تمام الكلام فيها، ما في داعي لتطبيق العبارة، المطلب سهل. إلى الآن انتهينا من طائفتين من أدوات الاستفهام. الطائفة الأولى ماذا كانت؟ الهمزة وهي للتصور والتصديق. الطائفة الثانية هل، وهي لخصوص التصديق. الطائفة الثالثة بقية الأدوات وهي لخصوص التصور. هذه الأدوات تختلف باختلاف المتصور، طارة الذي يطلب تصوره الزمان، مثل ماذا؟ ماذا تطلب تصور الزمان بماذا؟ بمتى؟ وطارة تطلب تصور المكان مثل أين؟ وهكذا بقية أدوات، فلا يوجد بحث عميق هنا. يقول والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط، وتختلف من أي جهة؟ إذا كان كلها لطلب التصور، إذا ما الفرق بين أين وأيان ومتى وإلى آخره؟ يقول وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر. يعني هذه الأدوات الباقية تشترك في كونها لطلب التصور، وتختلف في المتصور. قيل فيطلب بماء الشارحة الكشف، فيطلب بماء الشارحة ماذا يطلب؟ شرح الاسم، يعني الكشف عن معنى الاسم. بقية المبحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.